تجلس الناس مستغربة عندهم، ولكن جعلوها مضربها أو جعلوا مضربها مثلا لموردها، يعني هي جت بإيه ويضربوا بها المثل، ثم يستعيروا القصة أو الحالة أو هذه الصفة المستغربة لكونها مماثلة لها في الغرابة كهذه القصة المذكورة في هذه الآية. وبالتالي ضرب الأمثال عندنا في القرآن له معنيان، له معنيان. إن نذكر لك صورة معلومة عندك ومعلومة عند الناس ويقيس عليها، وبالتالي يستدلوا بهذه الأمثال في القرآن على صحة القياس، لأن القياس ما هو ليه؟ مثل هذه مثل ما أن الله في أول السورة بيّن لنا كيف ابتدأ الخلق، بيّن لنا كيف ينبت النبات ثم يصير حطاما، كذلك يخلق الإنسان مثل هذا. فالشيء اللي ثابت في الذهن خلق الإنسان، اللي ثابت في الذهن إنبات النبات، خلاص اللي انت ما شفتوش البعث، فالشيء اللي انت مش عارفه وما شفتوش يقيس لك بمثل أنت تعرفه، بحالة عندك تتلقاها بالرضا والقبول، فأنت تتلقى بالرضا والقبول إن يجي لك مولود والمولود يكبر ويصير شاب ويصير هلما بعد ذلك، أو تتلقاها بالقبول حاجة شتها، تتلقى بالقبول إنبات الزرع، الماء يأتي والبذرة تنبت والساق أوراق أشجار ثمار ثم تذبل وتموت، تتلقاها بالقبول خلاص. على قياس ذلك مثل ذلك يحيي الله الموت كإحياء هذا الزرع وكإحياء هؤلاء الناس من لا شيء وخلقين من لا شيء. ده اسمه ضرب المثل، دي الطريقة الأولى. ضرب المثل، ضرب المثل في القرآن يطلق على القصة، ان انا اذكر لي قصة كمثل قومي كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كمثل اولى القوم، احكي لك قصة قوم وزي الاحداث اللي حصلت معهم زي السنن اللي جرت فيهم تجري فيكم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. بعضنا اخذ هل هذا فعلا مثل ضرب، ولا المقصود ان الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره؟ الاثنين صح. ضرب مثلا، مين اللي ضرب المثل؟ الله. ده احنا فاهمين المعنى الآية، لا في معنى جديد ثاني، يعني المشركين ضربوا لله مثلا في عبادتهم لهذه الأصنام أنهم ككذا وكذا وكذا وكذا. الحمد لله ليكم نصر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فالمعنى الأول ضرب الله مثلا لما يعبدونه من دونه. إيه هو المثل ده؟ قال إن الذين تدعون من دون الله، اللي هم إيه؟ الأصنام وغير الأصنام، كل ما يعبد من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله، قيل السادة الكبراء اللي صرفوهم عن طاعة الله، لأن هم دول عندهم أهل الحل والعقل. إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام أو من هؤلاء السادة لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا، ما يستطيعوا خلق ذبابا. إذن إن الذين تدعون من دون الله لها ثلاث معاني. المعنى الأول إن الذين تدعون من دون الله، هذه الأصنام المعبودة من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء الكبراء والسادة الذين صرفوكم عن طاعة الله، إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء الشياطين الذين حملوكم على معصية الله. ولكن الأوثق بالمقام هنا هو المعنى الأول، إن الذين تدعون، ولكن الأوضع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هو مفرد ذباب ذبابا لذكر ولا أنثى؟ الذكر ذبابة والأنثى ذبابة. شوف قديم احنا أقل من حسب تفصيل كلمة كمان، يعني مش خلق ذبابة، لن يخلقوا ذبابا وإيه والذباب معروف ولا محدش عارفه؟ لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا، كما لن يقدروا على خلق ذبابا. ايش معنى الذبابة يعني؟ لماذا ضرب المثل بالذبابة؟ لصغارها ولحقارتها، صغيرة وحقيرة. طب ما في اللي أصغر منها؟ أبس المشاهد للناس اللي يفهموا الجميع ويفهموا العرب ويفهموا عندهم علم بالطب وما عندهمش، هو دي ده الحاجة اللي أنت وصلت من كثير. هذا الكثير المنتشر بينكم، هذا الحقير المؤذي لكم، هذا الشيء الصغير بالنسبة لكم لن يستطيعوا أن يخلقوا مثله. قال ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، أنا أقول لك إيه، ولو جبت أبوك وأمك برضك مش هرجعك الفصل. يعني إيه الكلام ده؟ معناه أنا مش هرجعك الفصل لو جيت، ولو جبت برضك أبوك وأمك مش هرجعك الفصل. إذا ولو اجتمعوا له، يعني لو لم يجتمعوا، ولو اجتمعوا أيضا لن يخلقوا ذبابا، يعني لن يستطيعوا لا فرادى ولا جماعات أن يخلقوا ذبابا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعض العلماء قال لك لا، ده الجمله بدايه ولو اجتمعوا له، وفي حاجه محذوفه، لن يخلقوا ذبابا. المهم انهم لن يخلقوا ذبابا على كل حال، باي حال من الاحوال لن يخلقوا ذبابا. ولسه التحدي قائم، لسه التحدي قائم. مش دي دوله كبرى ودوله صناعيه واكبر دوله كذا وصنعه كذا؟ طب اصنعوا لنا ذبابا، اصنعوا ذبابا. مش انتم تدعوا بالخلق بالاستنساخ انكم خلقتم؟ طب اخلقوا لنا ذبابا او دون ذلك او اكبر من ذلك، اخلقوا شيئا من هذا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف التحدي الساتر الواضح. قال تعالى مبينا كمال عجزه، لا مش يخلقوا ذبابا. وان يسلبهم، ما معنى يسلبهم؟ ياخذه منه. والكلمة يستعملش وإن يأخذ منه الذباب، لا لا، وإن يسلبه. لأن فعلا الذباب يأخذ منك من حيث لا تدري. وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي شيئا من الأشياء، لا يستنقذوه منك. يا يعني الذباب الوقت الآن على سبيل وسلبته منك، يعني سلبته يعني أخذك في المجرى اللي ربنا خلقه له. طب لو واحد قال لا انا اقدر استنقذه منه، امسك الذبابه وهاتها وافتح وطلع الذره اللي هي خلقها. قال لك ما تلاقيهاش. العلماء في علم الحديث قال لك ما تلاقيهاش. يعني مجرد ما خدتها هنا اتحولت لشيء اخر، وانت تقف على حجز مش عارف تعمل شيء. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فالاستنقاذ والإنقاذ معناه التخلص. استنقاذ والإنقاذ معناه إيه؟ التخلص. وإذا عجزوا عن خلق ذبابا فلن يخلقوا قطة ولا كلبا ولا جملا ولا فيلا، فضلا عن أن يخلقوا ذبابا. مش كده ليه؟ إذا ضرب المثال بالحقير عشان نسميه في الأصول من باب أولى، يبقى من باب أولى لن يستطيعوا أن يخلقوا ما هو إيه؟ أكبر منه. جماعة جايين نايمين، النوم في البيوت وهنا الدرس. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب والمطلوب. بص في الآية كده، شوف مين الطالب ومين المطلوب. الطالب مين الطالب؟ وطالب ايه؟ ايه المطلوب؟ اللي يعرف يرفع ايه. بعض الطالب ولا عبد الفتاح؟ الطالب هو الذين يدعون من دون الله. يقول لك الطالب الذين يدعون من دون الله. مش يدعون من دون الله دولت؟ طيب قل لهم ها خلي بالك يخلقوا ذبابا. ما هو طلب هؤلاء ان يخلقوا؟ ايه المطلوب؟ اللي هو الذباب. الواحد يقول ان الصنم هو الطالب من حيث أنه طلب خلق الذباب أو طلب استنقاذ ما سلبه منه. ضعف الطالب والمطلوب، انت ضعيف اللي عرفه من الله ضعيف والذباب ضعيف. شوفوا الملك لما بيتكلم ضعيف، دي آلهة تعبدوها، الآلهة دي ما تخلقش ذباب، ولو الذباب خد منها شيء لن يسلبها شيء على ذباب، الذباب قوي جدا، لا لا ضعف هذا الصنم وضعف، يعني عايز اليوم صارت حقيرة دون الذباب، لأن الذباب أقوى منها. بيسلبها وما تستطيع أن تستنقذها. يعني على قوة، لا ده هي ضعيفة أضعف من هذا وهو ضعيف. ضعف الطالب المطلوب، ضعفت الأصنام والذباب، ضعفت الكبراء والذباب، ضعفت الشياطين والذباب. شفتوا التحقير عشان يجمعهم هم يجمعوا لك اثنين ضعاف ارمي. وهذا يعلم العبد دائما ان يتوجه الى قوي، والقوي هو الله، والقوي هو الله. كنت ضعيف، الطالب والمطلوب ضعيف، معبوداتك ضعيف، واللي بيطلبوها ضعيف، فلما ترجع الى ضعفاء فنرد ايجاد القوي كما نريده الان. ضعف الطالب والمطلوب مع الثاني، الطالب والمطلوب اللي هو ايه؟ اتفضل. ضعف الطالب والمطلوب، المشركين لجأوا الى الايه؟ الى الاصنام، انتم ضعاف ومعبوداتكم ضعيف، انتم اللي قصدتموهم ضعفاء. ضعف الطالب والمطلوب، عابد الصنم طالب والصنم مطلوب، شلال. انت طالب بتطلب ربك وتسأل من ربك سبحانه وتعالى، زيها بقى في هؤلاء دول عابد الاصنام. ضعف الطالب والمطلوب، وقيل الطالب عكس ما معنى الاول خالص، الطالب الذباب والمطلوب الآلهة. ضعف الطالب، ضعف هذا الذباب الذي ياخذ منك هذه الاشياء او ياخذ من الهتك هذه الاشياء، كان طالب ايه الذباب؟ كان طالب ان ياخذ منها، الذباب ضعيف في طالب يدخل المطلوب. هذا كله يرد إلى أن الإله لا يكون إلا القول. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ليعبدوا عجلا، ليعبدوا ضعفاء، ليعبدوا من لم يخلق ذبابا وإن يسلموا من ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما قدر الله حق قدره، ما عرف الله حق معرفته، ما عظموا حق تعظيمه، فجعلوا هذه الاصنام الضعيفه لهذا الضعف شركاء لله وما عرفوش ربنا. ان الله لقوي، هو مش يخلق ذباب، لا، الله يخلق ما يشاء في اي وقت شاء بالعدد الذي شاء بكل. ولو بنيت كل الاشياء وصار ذرات ودون الذرات متناثرة في البر والبحر يأتي الله بها بكل. مش وإن يسلمهم من ذباب شيئا لا يستنقذوا منه، لا، وإن ذهبوا وتحللت أبدانهم وذهبت في مجرى الريح وفي مجرى المياه يأتي الله بها. إن الله لقوي على الخلق وعلى الإعادة، إن الله لقوي عزيز. قلنا العزة يعني إيه؟ الغلبة والقوة، لا يغالبه أحد، لا يغالبه أحد. إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون Thank you. من الملائكة رسلا ومن الناس ومن الناس أين جاءت السورة قبل ذلك سميع بصير؟ قال لي مجرد المصحف عشان مش متشابه تحفظها على طول. الآية 61 فاهم فين؟ 61 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. الله يصطفي من بين الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير عشان ما تحضرش عشان حد سرد سميع بصير. هذا شبه معايا واحد يصطفي نسمع نقول يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله العبادة، وأشرف مقام لك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى قال المصلي، قال المصلي واعبدوا ربكم، افعلوا جميع أنواع العبادة، ليست هذه فقط ولكن خصوصا الصلاة بالذكر بركوعها وسجودها، وافعلوا الخير أين هو خير، وده أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة. تاني يعني إلى يدي رب يصحبه إيه؟ اركعوا اسجدوا يعني صلوا، اعبدوا ربكم افعلوا كل العبادات المطلوبة، واجبات ومستحبات وتركوا مكروهات ومحرمات، لا وقال وافعلوا الخير على إطلاق ما تبين لك أنه خير فافعله، ما تبين لك أنه إيه؟ أنه خير فافعله، سواء خير الدنيا أو خير الآخرة، وافعلوا الخيرات. فدائما المسلم أخواني أفعاله خير، فيمشي في الشارع يجد ذا الحاجة فيجد أن من الخير أن يعينه فيحمل له على دفته أو يعينه على مرور الطريق أو يقضي له حاجة، ناجد مصلحة له لا واحد بيعمل مصلحة، يقول خذ بدل ما تروح وترجع روح كذا وكذا وكذا، خير ربنا سبحانه على أطلاقها قال وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. وبعض الناس قالوا لنا دعوا ربكم دي الواجبات وافعلوا الخير دي المستحبات، لا اعبدوا ربكم بنعبده بالواجب والمستحب، والخير كلمة عامة تشمل كل خير وبركة، ففاعل الخير وإن لم يعلم ثوابه يعرف هذا المفهوم العام وهذا الأمر العام لله سبحانه وتعالى افعلوا الخير. فأنت ما تترددش في فعل أي خير، ليه؟ لأن ربنا قال افعلوا الخير. صح منين؟ إيه النية مطلوب لي افعلوا الخير؟ حتى لو مش عارف العمل ده من الواجبات والمستحبات لكن في نفسه خير افعله افعله. ولهذا يقال أي ما هو خير، وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة. ثم علل ذلك لنفعل خير، قال لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ليه؟ قال لعلكم تفلحون، يعني ترجون بذلك الفلاح. هذا الموطن من مواطن سجود التلاوة، زي الرسول عمل في مصحف سجدة عند مين؟ عند الشافعي، سجدة عند الشافعي ومن وافقه، ولكنها ليست سجدة عند أبي حنيفة ومن قال بالقول. وهذه الصورة كما قلنا في بداية الصورة في ظل سجدتين، فثبت السجود عند تلاوة هذه الآية. ثم أمرهم بسنان الدين، أعلى شيء وأعظم أعماله، فقال وجاهدوا في الله، خلفت كلمة جاهدوا في الله، تفرق عن جاهدوا في سبيل الله، هل المراد جاهد في الله زي جاهد في سبيل الله؟ تفضل. أقرب. طب إيه سبيل الله؟ ما هو سبيل الله؟ فضل الحق. ذكر أجل حاجة الطريق إلى الله. إيه هو إيه هو طريق الله والطريق إلى الله؟ الإسلام يعني. الإسلام. جاهدوا في الإسلام. جاهدوا في الله. فضل فضل سعيد. لرفع هذه الكلمة ولحمل هذه الكلمة، يبقى من جاهد عشان من ثاني في الله عشان شرع الله، لا جاهدوا في الله في ذلك من أجله، يا من أجله، نعم من أجل القرب منه، من أجل أن يدنيك ويرفعك ويجعلك عنده، ده مفهوم عالي جدا. ثاني لان احنا بنسجد توقف على وجه الوجه مختلف، قرب من الله ده غايه امان، والجنه احنا عايزين علشان هي دار السلام، وهنرى فيها الله. امين. يقول لك جاهد في الله. شفتوا عشان وصلوكم المفهوم ده وانا ذكرته قبل ذلك، شفتوا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك ولا في الجنة بيتا عندك؟ قدم الكلمة عندك، ابني عندك بعد كده بيتا في الجنة. بيظهر طلب الإنسان، بيظهر طلب الإنسان وحاجته الأساسية وحاجة لذلك شغلات من أول كلمة. يا رب نرجع حتة محمود وابناء المسلمين، دي حته جايه في الاخر، لكن هو الموضوع اللي شغله ابن محمود. يا رب اهدي بنت فلانه ونساء المسلمين، حته اللي شغلاه هي دي. طيب هي بنت فلانه دي او ابن فلان، يا رب اهدي ابن فلان وينجح السنه دي. اللي شغله اساسا ان ربنا يهدي فيه في صلاه وفي عباده وطاعه. في واحد تاني عكس، يا رب نجح ابني في سلامي واهدي لي يا رب. اللي شغله اساسا ايه؟ موضوع النجاح. وممكن يكون الهدايه دي تعليم. يعني ايه تعليم؟ يعني هي اسف يكون النجاح ده هو بالنسبه له الهدايه. هو بيؤكد النجاح بالهدايه. ده ربنا هديني وميزاته وما شاء الله وصلت الجامعه. لكن حشاش وسكين وحديد يبقى هذه المسائل، ما هو عنده هذه اسمه يعني هذه المذاكره وبيذاكر ودخل كليه كويسه. فتظهر خطه الانسان في الاول. ها؟ تظهر في الباب حاجاته الاساسيه، ايه اللي شغله فعلا؟ هي النيه بقى، القصد. يظهر في الاول، ابني لي عندك هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها رحمها ورحمة الله وبركاته في العالم. تخيل هي عايشة في خاص متعرف حدا فهي كانها ذهلت في هذا الذي عند فرعون وتريد ما عنده، ذهلت في هذه الدنيا وعايزة عندية أخرى. فقد ابني عندك، ده المقصود بيتا نفس الكلام هنا. قال تعالى وجعلوا في الله، يبقى ايه اللي شغل باله؟ الله وهيرفعني وهيرحمني وهيدخلني الجنة، انا وجهت فيك يا رب كده؟ وجهت فيك. وقيل هو الجهاد الاكبر، غزو مسار ودفعتهم اذا غزوا جهاد المسلمين. وقيل المراد الجهاد هنا الجهاد على وجه العموم، جهاد النفس وجهاد الشيطان. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد نفسك اولا. ابن القيم ليه كلام جميل في الموضوع الاول، قال يقول الله سبحانه وتعالى طبعا قال اعداء الانسان نفسه الشيطان وشياطين الانس هم الاعداء من الكفار والمنافقين واعداء من الجن، اعداء من الجن النفس والصرع والحسد اعداء من الجن. قال ليه اعداء كثيرون؟ قال وسنه الله قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. قال فاول عدو ليك واقرب عدو ليك نفسك. كلام جميل جدا. طبعا استنباط الذين يلونكم من الكفار يعني يقصد ليه دائما الاسلام وسنه الاسلام ومقصد الاسلام انك تجاهد اقرب واحد. ما يجيش واحد يقول لي انا رايح اجاهد في افغانستان وهو ساب فلسطين وهو من اهل مصر. لا، الجهاد الجهاد المجمل، جاهد اللي يليك من الكفار الذين يلونكم من الكفار. ده هذا عند اتاحه الفرصتين، قصد جهاد فلسطين وجهاد في غير ذلك، تجاهد في ذاك القريب. جاهدوا الذين يلونكم من الكفار. ولهذا انا فاكر ايام غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان، يسال قائد المجاهدين الافغان يقول له هل تفكرون بالجهاد في فلسطين؟ يقول لهم اذا انتهينا من جهاد هؤلاء فان سنه الله جاهدوا الذين يلونكم من الكفار. فالرقم خدم لي في اللي يليني واقرب حاجه لي يليني نفسي. فاول جهاد في الحقيقه اللي لو نجحت فيها في الاحصاءات اللي بعده هو جهاد النفس. فكلمه جاهدوا في الله حق جهاد يبدا بجهاد النفس وجهاد شياطين الانس وشياطين الجن من المنافقين والكافرين. هو اللي تباكم. طبعا ما معنى حق جهاد؟ المبالغة في الأمر بالجهاد. حق الجهاد، الأصل لإضافة الجهاد الحق، جهاد الحق، شراء جهادا خالصا لله، عكس للمبالغة، حق جهاده. وقيل حق جهاده أي لا تخافوا في الله يوم تلاقي، وجاهدوا في الله حق جهاده. وقيل المراد حق جهاد يعني هذا آخر ما عندك، هتجاهد نفسك بآخر ما عندك، تجاهد شياطين بآخر ما عندك، وشياطين بآخر ما عندك. حق جهاده هو اجتباكم، يعني اجتباكم اختارنا سبحان الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأيضا اصطفى من الناس أقواما جعلهم مسلمين ومؤمنين. معنى ده من أكثر المعاني اللي تجعل القلب فعلا يعني يقف خاشعا بين يدي الله عز وجل. أقول مثال وأنا دايما أقوله وبحب أركب عليه، يا أخي الكريم، ربنا اصطفاك وأتى بك إلى المسجد، ولم يصطف آخرين وتركهم في السيبر والمد والشوارع والشرف. أعظم نعمة، أعظم نعمة. مش اختارك واداك مال وعملك مشروع، لا لا لا. مش اصطفاك واداك زوجة أجمل منها مفيش، لا. اصطفاك فجعلك من أهل المساجد، جعلك من أهل الصلاة، جعلك من المجتمعين في حلق الذكر والقرآن، ده اصطفاء. والله لولا الله ما أتينا، لولا الله ما أتينا ولا تكلمنا في شيء من الكتاب. فسبحانه يسر القرآن للذكر وخلقنا فأحسن خلقنا، ثم هدانا وأتى بقلوبنا إلى بيت وإلى كتاب، شرح صدورنا لإخوة طائعين يظهر عليهم الصلاة. غيرك مش قادر، غيرك مش قادر يفتح المصحف، مش قادر يفتح المصحف، صحيح مش قادر، وتقول له مش قادر. لم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية، قال الله عز وجل هو اجتباك. ما تنساش الكلمة دي، ما تنساش أبدا، إن دي أعظم نعمة من الله، اجتباء الإسلام. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما معنى كلمة حرج؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما معنى كلمة حرج؟ ليعرف طبعا الحرج المشقة، حرج صح كلامك كده، الضيق، حرج يعني ضيق. ما جعلكم ضيقا ومشقة، وما جعل عليكم في الدين هو اجتباك، وما جعلكم فيه من حرج يعني من ضيق وشدة. ما هو هذا الحرج الذي رفعه الله؟ ربنا يقول أنا اخترتكم واخترت لكم الدين ده وما جعلتش عليكم في الدين ده حرج. ايه هو الحرج؟ منها الصدق. أقول يعني إيه الحرج؟ إيه اللي كان حرج وربنا رفعه؟ طب الإيه؟ ماشي. كتاب. ما جعل الله عليكم في دين من حرج. طب ما جعل الله عليكم في دين من حرج. كل رخص كتاب نجعل الايه في الصلاة زنا على اخوكم الخمسين بقت خمس، لا ده والخمسة تنزل تاني بدل اربع ركعات ظهر وعشاء وعصر تبقى ركعتين في السفر، لان السفر فيه مشقة لا تخف، لا وليس مشقة اجمع ظهر وعصر واجمع مغرب وعشاء. ما جعلنا في دين من حرج، ليس مشقة مش قادر اصلي قائم اصلي جالس، مش قادر جالس اطلع، مش قادر بالانحناء بالشعر إيمان بالرأي، مش قادر ما تصومش، مش قادر تتوضا اتيان، كل الرخص. طب ايوه، ما عندك باب. عشان كده لما يجي واحد تقول له انا بسألك في فتوى كذا كذا كذا كذا كذا وانا مش قادر. طب انت تقول له لا لازم تعمل ازاي؟ يقول لك مش قادر. فانت تبحث عن هذه القدره فعلا عدم استطاعة حقيقي يبقى دي ما يكلفوش كده ابدا ابدا. لكن المهم يكون كلمه عدم الاستطاعة وعدم القدره كلمه ايه حقيقيه لها واقع. الشيخ يقول لك ابويا داخل مش قادر اطيعه ابدا. ليه؟ ليه شادي؟ اصله غليظ وبيشرب وكده. ابويا مش كده ما كل نباتك او اكثر نباتك مش قادر. انت مش قادر تجاهد كبرك انه بيشتمك وتقبل يده. هو ده انت مش قادر تعمله وهو ده اللي هتعاقب عليه. مش قادر. مش قادر ان فيها الذله دي. ازاي يكون بيشتمني هو الغلطان وموسى يدوس؟ ايوه هي كده. ما يقولش مش قادر. ليه؟ لانه يقف واضح. فهذا مثله كثير. ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لما رب العزه قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. خلاص جاهز والاعرج والاعمى وكذا لا حرج عليها. مش كده؟ طيب ما جعل الله عز وجل عليكم في الدين من حرج. لما بنيجي نصوم لظهور الهلال ظهر لا ما ظهرش شايفينه لا مش شايفينه في النهايه ما جعل عليهم الدين. مش فلوس يا رب. اللي كان فلوس انا عملته. اللي كان فلوس انا عملته. لم يتعبدهم بما تعبد به بني اسرائيل احل لهم ما يحل لغيرهم. ما جعل عليهم الدين من حرج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كلوا مما في الارض وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما جعل الله عز وجل عليكم في الدين من حرج. الكفارات والجنايات وارش الجنايات والقصاص ورد المال او قيمته في الغصب الايه عامه. حط الله سبحانه وتعالى كل ما فيه مشقه من التكاليف عن عباده. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لما بيفعل ذنب فعل ذنب واحد يقول انا قتلت بدل الواحد 100 طبعا ليه؟ اتوب وليه باب التوبه؟ الموضوع كبير جدا. تخيلوا واحد قاتل 100 من حيز واحد قاتل 100 من حيز ولا ينفع كوم تقول ده انت ما فيش عيله هنا الا مرمي العيله وميتم عيله ومضيع عيله ما فيش عند الحي كله فسد بسببك. ده غير الارواح اللي ذهبت يتوب. طب ايه حلها النار؟ ما هو الرجل اللي قتل 99 نفسه غير العادل لما ما يكش طبعا مسدوده. بقول لكم اللي يفيك انها مسدوده يبقى اكتفى خطا. ما فيش حاجه اسمها عندنا مسدوده. لازم ليها حل. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لها مخرج لها رخصه لها تخفيف ادنى شيء اليها. طب اقرب شيء اليها. طب اللي قتل 199 نفس طب عايز اشوف. ما انا بتقول لي مسدوده خلاص بتقول لي كمل خلاص انت مسدود الطريق. مفيش حاجه ما عندنا طريق مسدود. مفيش. اللي ما بيصليش مالوش عذر. مفيش طريق مسدود. اللي ما بيصومش مالوش عذر. مالوش طريق مسدود. اللي ما بيبرش والديه ملوش عذر. ان مفيش طريق مسدود فيها حل تاني. انت مش عايز تروح. اللي ما بيزورش الارحام ملوش عذر. مفيش طريق مسدود. فلما يتكلم يوسع. لما بتضيق توسع من ناحيه ثانيه. يجيك فتك اخر. فمن ازاي؟ وخلي بالك انه ارحم بك من نفسك. انت عارف انت لو بتشرع الصلاه واقول لك في السفر تقصر الصلاه، انت عارف كنت هتقول ايه؟ كان هتقول ايه؟ ليه يعني؟ هم الركعتين دول اللي هيتعبوك. مش الناس تقول كده؟ وتسيب رخصه ربنا لانه جاهل. اه السفر مشقه قطعه من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض علمائنا يقول السفر قطعه من العذاب وان كان بالطياره وبالصاروخ. واحد يقول لك دي زياده منكره. كان مش زيادة حديث ده زيادة تفسيرية. بيفسر الحديث. بيفسر الحديث. يقول لك وإن كان بطل السفر رسول السفر إيه؟ قطعة من العذاب. يعني رجعنا بس ساعتين في الطيارة من مصر للسعودية ده عشان عمره هو ده التعب ويصر عشان ربنا شرع عليك. شوف ازاي ما اضحك بيك من نفسك مش كده؟ ماه؟ انت تشوف شخص تقول ايه عم تصلي على كرسي ليه؟ ما انت زي الحصان انت كذا وكذا وكذا. سيب الاستطاعة دي ما ردها اليه انت انصح انه استطعت قائمة من صلاة الجاهلية صلاة الباطل، لكن بعد كده هو مستطيع ولا مش مستطيع مش بتاعك كده. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. طبعا مسألة رفع الحرج دي كانت رسالة دكتوراه رضي الله عنه على إكرامي هنا، كنت بطبع كتاب في مصابع الوفاء فوجدتهم بيطبعوا هذا الكتاب اسمه رفع الحرج أدلته وضوابطه، لأن في ناس فتحها على البحر والجينيوس وسايبين اثنين يقول لك جينيوس، وناس تانية يقول لك ناخد بالأحوط ومشددين في الدين يبقى كلها عندهم أحوط أحوط أحوط وسابوا الرخص كمان. فكان بيقول كتب الكتاب حوالي 600 صفحة تقريبا أو 500 صفحة إيه ضوابط إيه رفع الحرج إيه ضوابط رفع الحرج كان فصاحة غير أمين أفادني لو من كثيرة. قال الأمثلة والعلة كيف اتقوا الله ما استطعتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مش كده؟ الأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. ملة أبيكم إبراهيم يعني ملة عليها فتحة مش كده؟ إذا في حاجة محذوفة أكيد اتبعوا ملة إبراهيم مش كده؟ هو اللي هو مين؟ سماكم المسلمين من قبل. هو انت قلت مين هو؟ الله ولا ابراهيم؟ هو الله سماكم المسلمين وهو ابراهيم سماكم المسلمين تفسيرا. ابراهيم عليه السلام سماكم المسلمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر. إن الدين عند الله الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا نفهم أن الأنبياء كلهم دينهم دينهم واحد هو الإسلام. ليس لله دين إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أمال إيه الأديان الأخرى؟ دي ما اسمهاش أديان، دي اسمها شرائع. الشريعة الدينية الشريعة النصرانية دي شرائع، ويشرع الله يشرع الله سبحانه وتعالى في أي وقت ما يشاء. شرع لنا شيء وشرع لنا شيء وشرع لنا شيء وشرع لنا نحن شيئا، وعلى الناس أن تلتزم بشريعة الوقت. وشرع لنا في وقت شيئا ثم نسخ ثم نسخ كذا أحكام كثيرة جدا للنسخ كفاوا الإسلام كذا ثم نسخ خلاص. حتى داخل الرسالة الواحدة داخل الشريعة الواحدة في نسخ فنسخ الشريعة الشريعة الإشكال. قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بتبليغ هذا الكلام وتكونوا شهداء على الناس. إذا آية سورة فلايك أجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا ذكرناه في سورة البقرة كيف نشهد نحن والاخوان جميعا حتى يأتي الناس ويكذبوا أنبياء ثم ما حصلش ما جاش من النبي ده. مين اللي هيشهد الأنبياء؟ أمة محمد. أمة محمد الأنبياء نار بعزة كلهم. من يشهد لا يكون أمة محمد وتشهد لأمة محمد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادة أمته. قال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا سلام انتم الأمة اللي هتشهد للأنبياء وهتشهد على الناس جميعا. خلي بالك الله سماكم المسلمين من قبل وأبو الأنبياء إبراهيم سماه المسلمين من قبل. ليه؟ لأنه يشهد عليه ليكون شهيدا عليه. وتكونوا أنتم شهداء عن الناس. طب عشان نوصل للدرجة دي من الخيار قد في أحسن من أن تلتزموا فيه يا عباد الله. كما قال ارفعوا صلوا واعبدوا ربكم ولكنه خصص للمرة الثانية الصلاة بالذكر قال فأقيموا الصلاة. ودايما لما تذكر الصلاة تذكر الصلاة مع الزكاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. يعني ايه اعتصم بالله؟ ولما اعتصم بشيء يعني نحن متمسكين به جدا كده اجعلوه عصمة لكم مما تعلمون. خاف اي حاجة تعتصم بايه؟ تشد في حبل الله سبحانه وتعالى. التجوا اليه في جميع اموركم ولا تقوموا ذلك الا منه. خلاص بقى الصورة هو مولاكم يعني ناصركم ومتولي اموركم دقيقها وجليلها فنعم المولى ونعم النصير. المولى لنا الولاية والولاية يعني المحبة ويعني النصرة ويعني تدبير الأمور. نعم المولى نعم الحبيب ولن ولي عن حبيب مولاي عن حبيب. المولى يعني النصير نعم النصير نعم النصر نعم المؤيد نعم المولى ونعم النصير. النصير من نصره يعني نصره النصر الغلبة النصر الدفاع النصر الفتح. نعم المولى سبحانه وتعالى تمسكوا بدين الله وثقوا بالله فإن الله نعم المولى ونعم النصر. انتهت السورة بفضل الله وعلمه. نأخذ أسئلة اليوم أولا قبل أن أنت وبعدين بكرة نحن. أسئلة اليوم اذكر أول حاجة اذكر ما يدل على تلك المعاني. ضرب الله الأمثال بتقريب المعنى للأفهام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها. كيف تقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها؟ سؤال ضعف المعبودات التي تعبد من دون الله. كل دول في الآية عليهم هي نفسها ضعف المعبودات جميعا إلا الله القوي. صفة الاصطفاء لله أو صفة الاصطفاء والاجتباء. صفة الاصطفاء والاجتباء لله إيه الدليل عليها؟ الله يصطف هو اجتباه. الدين عند الله واحد هو الاسلام. السؤال الثاني ما معنى الكلمات التالية؟ يسلبه يستنقذه يستطيع اجتباكم حرج تشريف يعتصم السؤال الثاني اذكر ثلاثة أمثال من سورة الحج. هل يذكر ثلاثة أمثال؟ بس فيها مثالين دي واحدة يعني الناس الناس الكتب في رأي من البعض فإن الناس هذا ناس يضربوا مصحة تعالى خلاص وبعدها وترى الأرض هامدة فإذا عند ناس يضربوا مصحة تعالى من ضمن اذكر آية تدل على المعنى التالي اللي هي السؤال الأول اكتب القياس اذكر دليلا على صحة القياس في دين الله ده قول الجمهور طبعا عندنا أربع وخميس وجمعة النهارده الثلاث أربع وخميس وجمعة برضه خدوا لي أربع وخميس مراجعة لسورة الحج في نزول الرسول احنا واخدين على الصفحة بقالنا نزول خير نعم صحيح عشان امتحان السبت امتحان يوم امتحان ده مدرس ودي مادة ودي مادة ثانية اللي موافق ان احنا نمتحن الخميس بدل الجمعة يقال طبعا محمد رقم واحد مين ثاني طب اللي مش موافق على الخميس يرفع يده مش موافق يمتحن الخميس يرفع يده شفتوا دي كل يوم زيادة يعني تراجعوا فيها ولا عشان حاجة ثانية ولا بتتشهد من امتحان الوقت اللي فات؟ ما ادري اشمعنى طيب امتحان الجمعة هذا ماشي هو امتحان شرط على جمعا بين القولين امتحان الخميس والجمعة امتحان الخميس والجمعة ان شاء الله تعالى بكرة عندنا مراجعة بكرة الأربعاء عندنا مراجعة المراجعة دي مش معناها انك مش فاهم حاجة النهاردة لا اليوم هترجع البيت تثبت على الصورة تمام خير خلاص وفي المرة فاتت في الأنبياء قلنا كل واحد يبدأ يربط بين أول الصورة وآخر الصورة هات الحاجات كانت كنا ضربناها كان الربط بين أول الصورة وآخر الصورة هتلاقي في الجنوب في المنفصل الصورة العامة الصورة اللي بتتكلم عن ايه الموضوع الأساسي اللي بتتكلم عنها الصورة تمام ايه تاني ايه او تحويل الصورة زي ما قلت من الصورة ثلاث اجزاء اربع اجزاء مش الاربعة المحفوظة دي لا على حسب المعاني تكلم عن قضية البعث بكذا ثم كذا ثم كذا أربعة أو ثلاثة أو اثنين أساسيين أو أساسية ثم بعد ذلك فرعين من كل واحد بكرة نعمل الكلام ده يعني بكرة مراجعة صورة الحج كلها تيجي مجهز من يجمع لنا الكلمات الواردة أكد معايا في فتح القدير اللي معاه فتح القدير الفعيد ولا اللي عنده فتح القدير الفعيد انت يا عبد الله انت الموضوع ده يا عبد الاخ عبد الله هتعمل ايه بالتالي الامام الشوكاني بيجي في اي كلمه اول مره تيجي في المصحف يبدا يقول لك معناها اللغوي كذا وشبيهتها كلمه كذا زي اللي بنعمله في الدرس اللي هناخده بعد شويه بالضبط فعايزك تجمع لنا من الصوره دي الكلمات اللي هو قال فيها كده يعني قال اصطفاكم من الصفا من الاصطفاء والمقصود بها كذا كذا اجمعها ماشي وما جعل عليكم في الدين من حرج قال الحرج كذا وكذا والدليل كذا هتجمع لنا الكلمات من سؤال ده بكره هتجيب لنا الكلمات الغريبه اللي اتكلم فيها الشوكاني في التفسير بتاع سوره الحج كويس طيب محمد بن حسن انت بكره هتجيب لنا الفوائد هتقول الايه دي فيها فايدة إثبات البعث الآية دي فيها ضرب الأمثال وكذا الآية دي فيها كذا خلاص هتعمل لنا بحث من سورة الحج فوائد آيات سورة الحج فوائد آيات سورة مين يحب يعمل الموضوع ده مع محمد حسن إن هي كبير السورة كلها مش كده ولا تقدر يعني هتقدر تعمل سورة ونقسمها من يقسم من ياخذ القسم الثاني وليد طيب شيخ وليد والشيخ محمد ثم محمد ياخذوا الفوائد طيب من ياتينا بالمقاصد العامه للسوره فين الدكتور ايمن ما عادش بيجي طب ما تتخصصوا عليه لا دي تبقى قله اصل ميت واحد كان بيحضر معانا ومواظب وخلاص حد يغيب ومحدش يسال عنه. يمكن ضمير يا اخي يمكن عنده ظروف يمكن عنده حاجه ما يلاقيش فرد في المسجد وفي معاه. لا ما ينفعش. قلت له اين من غايب بقاله اسبوعين كده؟ كان المفروض الاول غياب يومين نسال. لا دي قله اصل وقله دين. ما ينفعش. كان الصحابي لما يتاخر عن صلاه يعزوه ويروحوا له. ايه الموضوع؟ ها؟ نعم؟ طيب يعني طلع تعبان اهو؟ طيب ده الحق. دي حق عندنا رب النبي. دي حق عندنا. فيمكن حق لا يوصل ل 1000 جنيه ولا حاجه. اقل حاجه يقول عايزين 5 جنيه ونروح نجيب له هديه كبيره كده ونروح نزور. لا اذا طلع عيان او في حاجه. ما طلعش عيان كفايه بيه. يعني اصل اقول ده الامور دي ما تخش عليك. الامور دي ما تخش عليك. مش يقول لك لا ده عادات الريف كويسه الناس تسعى عن بعضها. دي مش ريف اسلام. عاد لا ريف ولا حضر لان ما عادش اسلام لا ريف ولا حضر الا من رحم الله. ده اسلام. فالدكتور ايضا هو اللي ما شاء الله حكايه المقاصد دي وربط الايات الصوت. ادينا افتقدناه فافتقدنا هذا العلم وهذا الذكاء في هذا الباب. شوفوا ونسرع ان شاء الله. دكتور ثاني يدينا خبر ان شاء الله. يدينا خبر يعني اخباره يعني. طيب في ايه ثاني بقى؟ معاني الكلمات والمعاني. طيب امال ربط الصوره والكلام ده مين اللي هيقوم بيه؟ مين يقوم يجيب لنا مقاصد الصوره وربط اولها باخرها؟ مين هيقوم عليه الاداب؟ طبعا كل واحد من حقه احنا وقتها يتعمل لك حاجه يا عم هتربط لنا الصوره اولها باخرها. لازم تكرر معنى كذا جاء البعث في اولها واخرها جاء كذا. ماشي؟ في كتب تساعدوا على كده؟ ها؟ هو هنا في لو انت معاك ما عادش فاتحه الخمير الزبده. طيب على قد ما تقدر معاك الدكتور كامل. انتوا الاثنين قد ما تقدروا هاتوا لنا المقاصد. خلاص يبقى بكره مراجعه. يوم الخميس ان شاء الله تعالى امتحان ويوم الجمعه امتحان. هنمتحن يوم في الحج ويوم في الصوره اللي كانت قبل حج الانبياء لان اللي فات ما بيموتش. فاحنا ان شاء الله هنمتحن في الحج ولكن الانبياء هنمتحن في الحفظ فقط مش في تفسير. الصوره اللي حفظناها وقعدنا فيها اسبوعين لسه ممرش على اسبوعين غير 10 ايام. المفروض دي استطاقه يعني. فقبل بس ما تروح مع ادراج الرياح النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بعقلها. فلازم نعقلها. هنعقلها ازاي؟ بامتحان. هنعقلها بامتحان. امتحان يعني انك هتراجع وكده. فان شاء الله عندنا امتحان في سوره الحج ثم امتحان في سوره الانبياء. واحد يوم الخميس واحد الجمعه. خلاص نبدا الخميس سوره الحج. ويوم الجمعة يبقى سورة الأنبياء وطبعا هو الحج. الحج كل سنة انتهي فيها وحافظها أصلا. تبقى حافظ آياتي. بحيث اللي حضر الحج كلها يبقى اللي في الخميس مقياس له واللي حضر الحج والأنبياء يبقى الجمعة جمع فيه. حد عنده استفسار أو اقتراح فاستقتراح محكم غير مثبت. لا السبت الجاي سورة عايز تخلي الاثنين انبياء خميس الموت على الانبياء الرايد. لا ما في امتحان الحج هيبقى تفسير وده حفظ وكل حاجه. طب مين موافق ان يبقى التسميع يوم الخميس ويوم الجمعه كل حاجه بقى تفسير وتسميع؟ مش موافق. خلاص خلينا نروح متوقفين اكثر من وقت. خلاص سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا.